السلام عليكم. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم. أنا من أهل الجنوب. ومشيت جلست في جدة 10 أيام. نعم. ونويت أعتمر من جدة. نعم. أحرم من ميقات يلملم ولا من جدة وأجي مكة؟ أنت لما جئت ناوي العمرة أول ما جئت من الجنوب ناوي العمرة ولا ما لا ناوي؟ لا ما نويت. إيه؟ متى نويت؟ نويت في جدة. خلاص تحرم من جدة، حكمك حكم أهل جدة. جزاك الله خير. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. نعم.